الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ